بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في الترغيب في الخلق الحسن وفضله والترهيب من الخلق السيء وذمه، عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. رواه أبو يعلى والبزار من طرق أحدها حسن جيد. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، لن تستطيع أن تعطي الناس جميعا ما يرضيهم من مالك، لن يكفي هذا المال، ولكن يسعهم منكم، تستطيع أن تسع الناس جميعا، تستطيع أن تعطي حسن الخلق للناس جميعا، أن تبسط وجهك إليهم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه، وذلك بمعنى أن تلقى أخاك بوجه منطلق، بوجه منبسط، يظهر منه السرور، لا يظهر منه الضيق والغم والكرب. هذا أمر يسير، بسمة خفيفة تؤدي إلى حصول البشر والسرور بين الطرفين، وتقطيب الجبين و إظهار الغم وعدم التبسم وطي البشر عن البشر يؤدي إلى الضيق والتباعد والتباغض بين المسلمين، مع أن بذل حسن الخلق وبسط الوجه لا يكلف شيئا، إنما يحتاج إلى مجاهدة من الإنسان. ولو تكلف ذلك فإن تبسمك في وجه أخيك صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمسلمون عموما والدعاة إلى الله عز وجل خصوصا مأمورون بهذا الخلق، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. حسن الخلق، الخلق الطيب في طريقة الكلام وفي نوعية الكلام الذي يقال، في كف الأذى عنهم، في تبشير المكتئب ومحاولة تفريح المحزون وبسط الأجل للمريض ونحو ذلك مما يهون على المكروب كربه. فإن الإنسان إذا حسن خلقه مع الناس، وإن لم يبذل لهم ماله، إن ردهم حين يطلبون ماله بالرد الحسن بدلا من التمكيت والتعنيف والإهانة والإذلال، فإنه إذا حسن خلقه معهم، كان ذلك مؤديا إلى نفس النتائج الذي يؤديها إعطاء المال من رضا النفوس وسعة الصدر انشراح النفوس، فإن ذلك يؤدي إلى تقوية الروابط بين أفراد المجتمع الواحد، وأقرب إلى تحصيل الأخوة الإيمانية والشعور بأنهم جسد واحد. حديث عظيم القدر وجليل المنافع في كيفية التعامل في العلاقات الاجتماعية، لأن كثير من الناس يظن أن بالمال يشترى كل شيء، وكما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: لن تسعوا الناس بأموالكم. وليس كل الناس يريد المال، ولكن بسط الوجه وحسن الخلق يسع الجميع إن شاء الله. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه الخشني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة محاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقا الثرثارون المتفيهقون المتشدقون. رواه أحمد ورواته رواة الصحيح والطبراني وابن حبان في صحيحه ورواه الترمذي من حديث جابر وحسنه ولم يذكر فيه أسوأكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة الثرثارون المتفيهقون المتشدقون. قال وزاد في آخره قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. قال الثرثار هو الكثير الكلام تكلفا والمتشدق هو المتكلم بشدقه تاصحا وتعظيما لكلامه. والمتفيهق أصله من الفهق وهو الامتلاء وهو بمعنى المتشدق لأنه الذي يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه إظهارا لفصاحته وفضله واستعلاء على غيره ولهذا فسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمتكبر. النبي عليه الصلاة والسلام يحب أصحاب الأخلاق الحسنة إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة محاسنكم أخلاقا. هذا من أعظم ما يراغب في حسن الخلق. إن كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتريد أن يحبك النبي صلى الله عليه وسلم بل أن تكون من أحب الناس إليه فحسن خلقك. ومن ساء خلقه بأن اعتدى على الناس بلسانه أو بيده أو بقلبه حين يسيء بهم الظن الذي يسخر منهم ويتكبر عليهم الذي لا يكف أذاه عنهم الذي لا يحتمل أذاهم إذا أخطأ فيه أحد قامت الدنيا ولم تقعد ولا يقبل معذرة ولا يسامح ولا يعفو فضلا عن أن يكون ظن أنه قد أخطأ فيه وليس بمخطئ. إذا كان مأمورا بالعفو والصفح إذا نيل منه فكيف فيما هو محل شك واختلاف. وبين صلى الله عليه وسلم صفة هؤلاء الذين هم أبغض الناس إليه صلى الله عليه وسلم وأبعدهم منه مجلسا فقال هم أسوأكم أخلاقا الثرثارون كثير الكلام. والمؤمن لا يتكلم إلا إذا ظهرت مصلحة الكلام لقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كثرة الكلام الثرثرة نسأل الله العافية علامة على خلو القلب من أو ضعف من الإيمان الواجب عن ضعف الإيمان نقص الإيمان الواجب أو يخلو منه بالكلية. يظهر ذلك في كثرة الكلام بلا فائدة فضلا أن يكون تكلفا لإظهار المعرفة في صنوف وفنون المعارف. إذا تكلموا في السياسة تكلم، إذا تكلموا في الطب تكلم، إذا تكلموا في الدين تكلم، يظهر أنه الخبير العليم بكل نواحي شؤون الحياة وعنده رأي في كل المسائل حتى ولو كان جاهلا شديد الجهل. وما أكثر ما يكتب في الجرائد والإذاعات أجهزة التلفزيون وغيرها من أناس ليسوا أهلا للكلام ومع ذلك يتكلمون في كل الأمور ثرثرة، وهل ينفق الناس أموالهم أكثر من نفقتهم في الثرثرة في التليفونات ونحوها؟ والنساء أولى بالتحذير من ذلك، لأن كثرة الكلام في النساء معهودة، وأصحاب المقاهي والصالونات كما يعني قد يوجد في بعض البلاد مجالس لمجرد الكلام، نسأل الله العافية، مجالس معدة لمجرد كثرة الكلام. المتشدقون، المتشدق الذي يتكلم بشدقه، يتكلم بتوضيح الحروف جدا إظهارا لأنه فصيح ويعرف المخارج، يتكلف في طريقة الكلام حيث يظهر أنه يعرف كيف يكون الكلام، وغيره لا يحسن ذلك، وهذا يقتضي تحريك الشدقين ويعني الفم بطريقة تظهر من هذا المتكلم. كثير من الناس حتى في أمر قراءة القرآن يتكلف تكلفا شديدا بزعم أنه يحسن مخارج الحروف، وبعضهم قد يقف أمام المرآة ليحرك شدقيه ولسانه بطريقة مستنكرة ومتكلفة لم يرد بها دليل من شرع الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا في الخطبة وفي الدرس وفي حوار الناس، هناك من يتكلم بهذا إظهارا للفصاحة، ومن يعظم كلام نفسه ويجعله كلاما لم يأتي مثله ولا نظير له، كذا الذي يتكلف السجع يشبه هؤلاء ويقترب منهم. وأما المتفيهقون فهو الذي يتكبر على خلق الله بكلامه ويزدريهم، وهو المتشدق أيضا لكن مع ظهور نية احتقار الآخرين وإظهار فضل النفس، نسأل الله العافية. وهذا يعرفه يعني أطباء القلوب الذين يدركون مقاصد الناس في الكلام بما يظهر من لسانهم، وقد يبدو لعامة الناس عندما تظهر في فلتات الألسنة، ويحتاج الأمر إلى خبرة، ولكن يطلع عليه كل أحد لفساد الطوية والعياذ بالله. عن رافع بن مكيث، وكان ممن شهد الحديبية رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حسن الخلق نماء، وسوء الخلق شؤم، والبر زيادة في العمر، والصدقة تدفع ميتة السوء. حديث ضعيف لكن معناه حسن، رواه أحمد وأبو داود، وفي إسنادهما راوي لم يسمى. حسن الخلق نماء بركة للإنسان في دينه ودنياه، وسوء الخلق شؤم شر وضرر، والبر بر الوالدين والبر والإحسان إلى المخالطين والمعاملين ابتداء من الأقارب والجيران، والبر زيادة في العمر، والصدقة تدفع ميتة السوء. حديث أبي هريرة عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، رواه أبو داود والنسائي. هذا الحديث له أصل صحيح، رغم أن الشيخ الألباني ضعفه في سنن أبي داود، إلا أنه حسنه كجزء من حديث آخر: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والكفر والفقر والشرك والشك والنفاق والشقاق وسيء الأخلاق. وهذا حديث حسن: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق، المشاقة أن يكون مختلفا دائما مع إخوانه المسلمين، ويفارق وأن يكون مفارقا لهم منازعا لهم. الشقاق والفرقة شر يبتعد عنه الإنسان ما استطاع، وأشد ما يكون أن يكون في شقاق دائم مع أهل السنة من أهل العلم. فإن طريق المؤمنين إذا أجمعوا على أمر لا يجوز مشاققته، ومن علم ذلك علم أن من شاق المؤمنين فقد شاق الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أجمعوا على أمر ويشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. مشاقة الله ومشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعاصي والذنوب، والمشاقة لأهل العلم المخالفة لهم لطريقتهم، وكذا تكون المشاقة بين الإنسان وبين أهله، كثير المخالفة كثير النزاع مع أهله يخالفهم ويخالفونه في كل أمر، وهذا من الشقاء في الحياة، نسأل الله العافية. وأن يولد الإنسان مع من يشاقهم ويخالفهم دائما، أن يكون في شق وهم في شق، فهذا من أسباب الشقاء، نسأل الله العافية. والنفاق معلوم أن النفاق الأكبر والأصغر، والاستعاذة بالله من النفاق سبيل الصالحين، يخافون على أنفسهم النفاق. وسوء الأخلاق استعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام من سيء الأخلاق، وسأل الله أن يصرف عنه سيء الأخلاق كما في حديث استفتاح صلاة الليل، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، وهديني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فالأخلاق هبة من الله عز وجل، وقد يخذل الإنسان فيحرم حسن الخلق، وقد يوفق فيصرف عن سوء الخلق، بالإضافة إلى الجبلة التي يجبل عليها. الله يجبل بعض عباده على أخلاق يحبها. أسأل المؤمن ربه أن يوفقه لهذه الأخلاق، وإن كانت قد جبل على غيرها إلا أنه يمكن أن يتخلق بها وأن يتكلفها حتى تصير خلقا دائما له. قال: الترغيب في الرفق والأنات والحلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على سواه. كلما أمكن الإنسان أن يكون رفيقا رحيما يتعامل بلين دون شدة وعنف، ما لم يكن مأمورا بالشدة في الله عز وجل، فالرفق واللين وهدوء الكلام مقدم أحب إلى الله عز وجل، يثيبه الله سبحانه وتعالى أكثر مما يثيب على العنف. ولذا كان تغيير المنكر يبدأ أولا بالكلام بالرفق واللين، ولا ينتقل إلى الشدة والتغليظ إلا مع العجز عن الرفق لعدم فائدته، وإلا فالأصل أن يبدأ بالرفق، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا رحيما لا يغلظ إلا إذا تكرر انتهاك الأمر، إذا تكرر انتهاك محارم الله عز وجل. وإلا فقد قال الأعرابي الذي بال في مسجده صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا، قال: أولا ويحك، لقد تحجرت واسعا. وقال لما تبول: لا تزرموه. ثم قال له: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا القذر، إنما هي للصلاة وذكر الله وتلاوة القرآن. وقال لمعاوية بن الحكم السلمي لما تكلم في الصلاة: قال معاوية: فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هديه الرفق ولين الكلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام عن أهل الجنة: كل مؤمن هين لين قريب سهل. والله عز وجل رفيق يعامل خلقه بالرفق والرحمة، وهذا من أسماء الله عز وجل وصفاته التي لا تحتاج إلى تأويل. وليس الرفق ضعفا ولا عجزا، بل هو مع كمال القدرة صفة كمال ومدح، والله مع كمال قدرته رفيق كما أنه يحب الرفق، وهي صفة ثانية لله عز وجل أنه يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على سواه، على سوى الرفق مثلا الذي قد يكون دون العنف ولكن ليس فيه الرفق، ليس فيه لين الجانب، كما قد لا يكون عنيفا ولا لينا متوسطا. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله يعطي على الرفق أكثر مما يعطي على ما سواه. هل معنى ذلك أنه لا يوجد عنف على الإطلاق؟ هل يسقط الجهاد بذلك؟ هل يسقط تغيير المنكر باليد؟ نقول لا، الذي أتى بهذه النصوص وتكلم بها هو الذي قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن استطع فبلسانه، فإن استطع بقلبه، وذلك ضعف الإيمان. وهو الذي قاتل في سبيل الله عز وجل، وهو الذي تبرأ من الكافرين، هو الذي أمر بالقتال في سبيل الله يعني حماية الدين والرد على المبطلين. والقرآن مليء بالتشديد على الكفار بعد أن تقام عليهم الحجج، وبعد أن يسلك معهم طريق الرفق في أول الأمر. وعنها أيضا رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم. إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، زينه وحسنه. يمكن أن تقضي مصلحتك بعنف، ويمكن أن تقضيها برفق، يمكن أن تبلغ رسالتك بعنف، ويمكن أن تبلغها برفق. فإذا كان الرفق هو المستعمل، كان ذلك زينا لكلامك وفعلك وطريقتك وخلقك. والرفق من أهم معالم حسن الخلق، وإنه لا ينزع من شيء إلا شانه أي عابه. إذا لم يكن الإنسان رفيقا كان معيبا. وعن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على الخرق، وإذا أحب الله عبدا أعطاه الرفق، ما من أهل بيت يحرمون الرفق إلا حرموا. رواه الطبراني ورواته ثقات، ورواه مسلم وأبو داود مختصرا: من يحرم الرفق يحرم الخير كله، يحرم الخير. زاد أبو داود: كله، يحرم الخير كله. الخرق هو العنف أيضا. هذا الحديث يدل على أن الإنسان أن أهل البيت إذا حرموا الرفق في معاملتهم مع بعضهم وفي معاملتهم مع جيرانهم فقد حرموا الخير. يحرم الإنسان الخير بسبب غلظته وشدته وقسوة تعامله، نسأل الله العافية. لذا تجد الغلاظ قساة القلوب أشقياء، كما قال عيسى: ولم يجعلني جبارا شقيا. فالجبار شقي لأنه قاسي، لأنه عنيف يجبر الناس على ما يريد دون التزام بشرع الله عز وجل فيكون شقيا والعياذ بالله. فالجبار شقي، والذين يعذبون الناس يعذبهم الله، والذين يغلظون في التعامل مع الناس من غير حق فهم محرومون من الخير. كل كلام يمكن أن تؤديه برفق في اختيار الألفاظ في اختيار طريقة الكلام، فإن طريقة الكلام تتفاوت، نبرة الصوت تختلف، كلما كان الإنسان رفيقا في كلامه رحيما بمن حوله كلما كان ذلك أدعى لقبول كلامه. كما ذكرنا حدة الصوت قد تختلف، عندما تأمر إنسانا تقول له مثلا قم، وبين تقول له قم مثلا، هذه طريقة وهذه طريقة. الصوت والنبرة أنت تقولها وأنت تتجهم، تقولها وأنت تبتسم، ويمكن أن تستعمل ألفاظا أخرى، انطلق إلى كذا مثلا، تفضل، ادخل، يمكن أن يكون كذلك، وبين تفضل تفتح له الباب تبتسم في وجهه وهكذا. من يحرم الرفق يحرم الخير كله. نسأل الله العافية. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. على قدر الرفق يكون الخير عند الإنسان. تجد هذا يظهر جليا في الخصومات عندما يختلف الناس، قد يكون الإنسان هادئ الطبع عندما لا يداس له على طرف، عندما لا تكون هناك خصومة، فأما عند الخصومة فتظهر الأخلاق. إذا أردت أن تعرف خلق إنسان فانظره عند الغضب وانظره عند الخصومة، هل يعتدي ويفجر أم يمسك نفسه ويظل على حسن الخلق، يظل على الرفق وعلى يعني التزام الأخلاق الحسنة والإنصاف من النفس والعدل. وهذا كله يظهر كما ذكرنا في مواطن الشدة ومواطن الغضب والخصومة. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يحب الرفق ويرضاه ويعين عليه ما لا يعين على العنف. رواه الطبراني من رواية صدق بن عبد الله السمين وبقية إسناده ثقات وصححه الشيخ الألباني. إن الله يحب الرفق ويرضاه ويعين عليه ما لا يعين على العنف، يعطي عليه توفيقا. الإنسان يحتاج إلى توفيق الله عز وجل لكي يوصل كلامه للناس، لكي يقنعه بما يريد، لكي يقضي حاجته منهم، لكي يرضي ربه سبحانه وتعالى أولا. فالله عز وجل يعطيه توفيقا وإعانة إذا كان رفيقا في كلامه، وأما إذا كان عنيفا فقد حرم ذلك التوفيق. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة ارفقي، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. رواه أحمد والبزار من حديث جابر ورواتهما روات الصحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أعطي أهل بيت الرفق إلا نفعهم. رواه الطبراني بإسناد جيد. حديث رغم ضعفه نذكره لما فيه من معاني طيبة: ثلاث من كن فيه نشر الله عليه كنفه يعني ستره وأدخله جنته: رفق بالضعيف، والشفقة على الوالدين، وإحسان إلى المملوك. للضعيف، لكنه من معاني الرفق عموما، يعني أن الرفق يظهر خصوصا مع الضعيف الذي لا يخاف جانبه. أسوأ الناس من يضعف مع القوي ويتقوى على الضعيف، يعنف الضعيف ويهينه ويذله، وإذا كان مع الأغنياء وأصحاب السلطان والكبار فإنه يتواضع ويرفق. فأما الرفق على الضعيف كالصبي والمرأة والمملوك والشيخ الكبير والفقير واليتيم، كل هؤلاء فيهم ضعف وانكسار، فكون الإنسان يرفق معهم فهذا من علامات تأصل خلق الرفق فيه في قلبه. رفق بالضعيف وشفقة على الوالدين وإحسان إلى المملوك الذي لا يملك أن يدفع عن نفسه مع سيده، إذا أحسن إليه سيده كان ذلك من علامات حصوله على منزلة الإحسان. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء قط إلا زانه، ولا كان الخرق في شيء قط إلا شانه، وإن الله رفيق يحب الرفق. رواه البزار بإسناد لين، وابن حبان في صحيحه، وعنده الفحش ما كان الخرق. ما كان الرفق في شيء قط إلا زانه، ولا كان الفحش في شيء قط إلا شانه. والخرق والفحش غالبا متلازمان، العنف والفحش استعمال بذيء الكلام في بينهما تلازم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بال أعرابي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا بالماء أو ذنوبا بالماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. بعثتم، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أقام هذه الأمة، هو بعث صلى الله عليه وسلم بعثا شرعيا، وأمرت أمته أن تبلغ عنه وأن تنشر في الناس التيسير وأن تنشر في الناس الخلق الحسن. بعثتم ميسرين، الأمر سهل أن تزال هذه النجاسة، مع كوننا لا نفقد هذا الرجل ولا نفتنه ولا نتسبب في بعده عن الإسلام. لو كان الصحابة تركوا حتى يضربوا هذا الرجل ويطردوه من المسجد لكان الرجل مع جهله يكره هؤلاء، ربما كره الدين وفتن. ولكن مع حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتيسيره ورفقه ظل هذا الرجل محبا للرسول صلى الله عليه وسلم، ملتزما بدينه، داعيا ربه سبحانه وتعالى دون من سواه. قال: سجلا بالماء، هي الدلو الممتلئه ماء، الذنوب مثل السجل، وقيل هي الدلو مطلقا سواء كان فيها ماء او لم يكن. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. التيسير هو اختيار الأيسر من الأمور طالما كان حلالا ولم يكن إثما، وليس اختيار الأسهل حتى ولو كان حراما. بعض الناس يظن أن التيسير أن نأخذ من أقوال الفقهاء ما هو أسهل دائما، ونبحث في رخصهم، في الرخص عند بعضهم حتى ولو كانت أقوالا ضعيفة مخالفة للأدلة، يرون هذا تيسيرا على الناس، وليس كذلك قطعا. وإنما التيسير ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وأما ما نهى عنه فهو في حد ذاته تعسير يعسر على الناس أحوالهم وأمورهم، يسبب له البلايا والمحن. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لذلك نقول: ليس أن من يشدد في بعض المسائل لأجل الدليل الذي ورد بالتشديد يكون مؤثرا، نقول لا، بل من يسر على الناس ما لم يحله الله لهم، كأن يبيح لهم الربا، أن يبيح لهم الفواحش باسم زواج بلا شروط شرعية أو بلا ضوابط أو يحل لهم التعاون على الإثم والعدوان، لأن الأعمال الموجودة ليس سهلا أن ترد عملا بلا إثم ولا عدوان، هذا تعسير وليس تيسير، وليس تيسيرا، لأنه يؤدي إلى البلايا والمصائب بما كسبت أيدي الناس من الحرام، نعوذ بالله. وبشروا ولا تنفروا، والتبشير أن يخبر الإنسان بما يسره، أن يخبر الإنسان بما يسره، وليس معناه لا تنذروا، فإن بعض الناس يقول كلموا الناس في الترغيب ولا تكلموهم في الترهيب، لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام ولا تنذروا أو لا ترهبوا، وإنما قال ولا تنفروا، ليدلنا على أن التنفير هو بأن نبعد الناس عن طاعة الله عز وجل بسبب الغلظة، بسبب الشدة في غير موضعها، بسبب اختيار الأصعب مع وجود الأسهل وحله. العبرة بأننا نلتزم بالشرع مهما كان، فهذا هو التيسير وهو التبشير إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. يدرس في كلية الدراسات القرآنية قسم التفسير، انتهى من كتاب مباحث في علوم القرآن، هل يمكنه وقد حصل على يعني إجازة في ذلك بتقدير مرتفع، هل يمكنه أن يقوم بتدريس هذا الكتاب صدقة للعلم وتثبيتا للمعلومة؟ إذا أتقن الكتاب جاز له أن يلقيه على غيره. في بعض البلاد يكثر التسمية باسم الهادي أو هادي، ما حكم هذه التسمية؟ لا حرج من ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قد قال ولكل قوم هاد على أحد الوجوه في التفسير، أي من يبين لهم، رسول يبين لهم، فصح وصف المخلوق بالهادي، ووصف أيضا من يدل على الطريق بالهادي، استأجر النبي عليه الصلاة والسلام هاديا خريتا، فلا حرج من استعمال هذا الاسم، لأنه يصح وصف المخلوق به على ما يليق به، وليس أنه من الأعلام على ذات الرب كاسم الله واسم الرحمن، بل هذا كاسم سميع وبصير وعليم وحليم، فهذه مما صح إطلاقها على المخلوق مع اعتقاد أن الرب سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ولو تسمى بعبد الهادي فهذا قرينة، هذه قرينة التسمية بعبد الهادي قرينة بأنه المقصود أن الهادي هو الله عز وجل. يقول بعض الطلبة من الأجانب حين سفرهم إلى وطنهم يأخذون معهم بعض الأشياء مثل زيت حبة البركة ليبيعوها ويكسبوا مالا كافيا لهم لرجوعهم إلى مصر وعيشتهم فيه مدة دراستهم. في المطار يسمحون للراكب أخذ ما يساوي 25 كيلو مما يحمله معه مجانا، ولكل كيلو مما زاد على ذلك يجب أن يدفع يعني المبلغ إن دفعه فلا فائدة في حمله إلى وطنه، ولكن بدلا من ذلك اتفق مع أحد الموظفين المتخصصين على أنه يدفع له مبلغا يرضيه كالرشوة يسافر مع أمتعته. نقول أما إذا كان هذا في شركة الطيران فهذا عقد إجارة لا يجوز مخالفته، لأنهم لا يكلفون أن يحملوا شيئا زائدا بلا رضا منهم، والموظف لم يوكل في أن يأخذ شيئا لنفسه ليبرر هذا الوزن الزائد. وهذه قضية خطيرة يقع فيها كثير من المسافرين دائما حين يأتون بأوزان زائدة، وربما دفعوا رشوة للموظف المختص حتى يبرر هذا الوزن الزائد، وهذا تحميل لشركة الطيران بغير رضاها ما لا يصح تحميلها إياه. وأما إذا كان من باب الجمرك وليس هناك مشكلة عند شركة الطيران فهذا لا يجوز أخذ المال عليه من قبل الجمرك، وكونه يريد أن يخفف عن نفسه هذا الظلم لكي يستطيع توفير مال لطلب العلم، فهذا رغم أننا نحب أن لا يفعل نقول ليس هذا بمحرم عليه. مسامحة الموظف في الوزن الزائد بلا تفويض من الشركة ليس من حقه إذا كان في شركة الطيران، وهذا الأمر عقد إجارة كما ذكرنا، هم يسمحون للراكب بوزن معين لا يسعه أن يخالف في ذلك. حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حديث صحيح يدل على أن بعد النصف من شعبان لا يبدأ الإنسان الصيام استعدادا لرمضان، إن كان يصوم شعبان قبل ذلك وتعود على الصيام أو يصوم الاثنين والخميس فلا حرج لأنه ليس على سبيل الاستعداد لرمضان، أما أن يبدأ الصيام بعد النصف من شعبان فهذا الحديث يدل على النهي عنه. حكم القيء في الصيام، قال النبي عليه الصلاة والسلام من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن قاء عمدا والاستقاء عمدا فليقضي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا عامة أهل العلم أن الذي تقيأ عامدا أدخل إصبعه أو شيئا في فمه حتى تقيأ فعليه القضاء، وأما ما غلبه من ذرعه غلبه القيء فلا قضاء عليه. شهر رمضان يكون الجو فيه معتدلا بسبب أن أبواب جهنم مغلقة، هل هذا صحيح؟ هذا ليس بلازم، هناك أيام من الحر في رمضان وإغلاق أبواب جهنم يترتب عليه تقليل رغبة الناس في الذنوب والشهوات المحرمة، ويترتب عليه تسهيل أبواب الخير. وأما درجة حرارة الجو فلا يلزم من ذلك، لأنه لا دليل على أن غلق الأبواب يؤدي إلى تقليل درجة الحرارة غلق أبواب جهنم. نحن لا ندري كيفية وصول نفس جهنم في الصيف ولا نفسها في الشتاء إلى أهل الأرض. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله آذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من حر الصيف من نفسها في الصيف، وأشد ما تجدون من زمهرير في الشتاء فمن نفسها في الشتاء. فهذا الأمر لا ندري كيفية وصوله إلى الأرض، ولا شك أن هناك عوامل كثيرة تؤثر على جو الأرض نحن نعلم منها جزءا صغيرا، حركة الرياح، طبقة الأوزون، الغازات المحتبسة، انخفاض منخفضات جوية وارتفاعات جوية، ارتفاع وانخفاض الضغط الجوي، رياح آتية من الصحراء أو آتية من أماكن باردة، درجة ميل الأرض في اتجاه الشمس أو غيرها، أسباب الله أعلم بغيرها. ولكن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من ضمن أسباب الحر أو أشد الحر هو نفس جهنم. لا يلزم من ذلك أن أبوابها مغلقة أو مفتحة. هل تدري كيف تتنفس؟ يمكن أن تتنفس وأبوابها مغلقة ويجد الناس حرا. وكما ذكرنا غلق أبواب الجحيم يترتب عليه قلة المعاصي والذنوب ورغبة الناس في الشهوات. ونرجو الله أن يعني يعين المسلمين على صوم رمضان. هل في رمضان نختم القرآن أكبر عدد من الختمات حتى ولو كان دون تدبر كاف؟ نقول كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على كلام كل من سواه، ولا يعتد بكلام أحد من أهل العلم خالفه، ولا يخصص كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام بعض المشايخ. عندما يقول قائل أن هذه القراءات قراءات للثواب والحسنات وأخرى قراءات للتدبر، من قال أن الحسنات أكثر في قراءة لا تدبر فيها؟ ليس. ولو قاله قائل من أهل العلم ما دليله؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يفقه من قرأ القرآن دون ثلاث. فمسألة ختمات بلا تدبر ليست أفضل. عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يفقه من قرأ القرآن دون ثلاث ولا هذا في غير رمضان، من أين أتيت بهذا التخصيص؟ كون ابن رجب قال ذلك عن بعض أهل العلم يعني أن ذلك مخصص لكلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليس هكذا. لا يخصص كلام النبي عليه الصلاة والسلام لكلام بعض أهل العلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص لما سأله عن أنه يريد أن يختم القرآن، قال اقرأ القرآن في كل شهر، كان يقرأه في كل ليلة، قال اقرأه في كل شهر، قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال اقرأه في كل 20، قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال اقرأه في كل 10، قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال اقرأه في كل 7، قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. أفضل لك أن تقرأه مع التدبر كل 7 أيام، هذا أفضل شيء. إمام يصلي بالناس ويخطئ في تشكيل بعض الكلمات، هل نصحح له في الصلاة أم نسكت إذا كان الخطأ لا يؤثر على المعنى؟ الأفضل أن تصحح له إذا لم تكن قراءة، إذا كنت تعلم أن هذه ليست قراءة صحيحة. أما إذا كان قد يقرأ بعض القراءات مع اختلاف في التشكيل بين القراءات وكلها صحيحة فلا تغير. الثلاث مأذون فيها، أقل من ثلاث مكروه، بين 7 و3 خلاف الأفضل. 7 أفضل شيء، أن يختم القرآن كل 7 أيام. يقولوا في رمضان عشان الحسنات تكتر، وهذا هو أكثر، هذا القول النبوي. لا أفضل من ذلك، أفضل شيء أن تختم كل 7. 3 مأذون فيه وهو دون 7 في الفضل، لأنه لأن التدبر يكون في 7 أحسن. لا، هو 7 دي معناها إلا أن هو يكون كما كان يفعل عبد الله بن عمرو بن العاص أنه يقرأه بالنهار سبعه ليخف عليه بالليل، بيراجع يعني. المراجعة ممكن تخليها بالنهار بحيث ان انت تبقى بالليل بتقرأ بالتدبر من غير توقف لتصحيح الاخطاء عشان يستمر. طبعا بلا شك الانسان لما يغلط بيقف ويرجع تاني، فربما ضاق يعني عن ذلك. ظاهر حديث أين أبي يدل على أن كل خطأ يستحب فتح على الإمام، الذي يجب الفتح فيه ما كان فيه تحريف، لكن الاستحباب ظاهر الدليل أنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليغير شيئا فيه يعني تغيير المعاني أو إبطال المعاني أو مناقضة، لكن الكلام على أنه هو عليه الصلاة والسلام حصل نوع من الارتجاج عليه في القراءة وسأل أين أبي، دليل على أن المستحب أن يفتح على الإمام. أنا قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب أن يفتح عليه، لكن هناك بعض الناس يبالغ في ذلك، بعض المأمومين يبالغ في ذلك حتى يرتبك الإمام مع حدوث اضطراب، كل يتكلم من جانب حيث لا يسمع الإمام من يفتح عليه، واحد يرد والتاني يرد معاه والتالت يرد من وراء خالص وهو مش مسموع ولا يدري ماذا يصنع، وربما اختلطت الأصوات عليه وحدثت جلبة وحدثت هيشات يؤدي إلى فقدان الخشوع في الصلاة. ينبغي أن يكون هناك خلف الإمام حفاظ للقرآن يتولون الرد، أحدهم يتولى، إن سكت أحدهم قام الآخر، وليس أنه من أطراف الناس. وأحيانا بعضهم يبادر حتى ولو كان الإمام يأخذ نفسا، فيبادر بأن يفتح عليه وهو لم يحتج إلى فتح ولم ترتج عليه القراءة. ربما قام الإمام ليدعو الله عز وجل، يسبح حين تمر آية تسبيح، يحمد حين تمر آية حمد، يسأل حين تمر آية سؤال، يستعيذ حين تمر آية عذاب، فيبادرون إلى الفتح عليه. فهذا الذي ينبغي أن يوقف هؤلاء. نقول هذا الذي يقول لا تردني إلا إذا أدخلت أهل النار أهل الجنة وأهل الجنة أهل النار النار، هذا ليس بصحيح، لا دليل على ذلك. خلاص صلي وراء غيره.